أريد أن أشرب الشاهي ثم أرجعت الكوب هنا، ها هذا بدأ لي بشر. لكن الله عليم حكيم، ما يبدو له، الله عليم يفعل ما يشاء. وبعض الناس يقول لا بدأ له، لا ما بدأ له، الله سبحانه وتعالى لا يبدو له، الله عليم يفعل ما يشاء. فالذي يقول أن الله أن القرآن ناقص مثلا، أو أن عائشة رضي الله عنها كذا، لا لا لا انتبه، ولو كان من السنة والجماعة فكيف إذا كان من غيرها؟ فإذا الكفار من فعل أمرا مكفرا من المسلمين نتبرأ إلى الله منه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحبة، حتى المعاداة في الله تقتضي أمور، بغض الكفر وأهله وإضمار العداوة لهم، عدم اتخاذ الكفار أولياء، وعدم مواداتهم ومفاصلتهم كاملة. طبعا هذا كما قلت أيها الأحبة، المعاداة هنا لا تعني الظلم والحيف، أنا أعاديهم لكن لا أظلمهم، هذا حكم كتاب الله وسنة رسول الله. هجر بلاد الكفر، عدم السفر إليها إلا لحاجة، عدم التشبه بهم فيما هو من خصائصهم دينا ودنيا، ألا يناصر الكافر على المسلم، ألا نشاركهم أفراحهم وأعيادهم ولا وثنياتهم، ألا نستغفر لهم ولا نترحم عليهم، كفار. إذن أيها الأحبة، مبدأ الولاء والبراء مبدأ عظيم في ديننا لا يجوز المساس به، وهذا مما تميز به أهل السنة والجماعة. حديث يحتاج كما قلت في أول لقاء إلى لقاءات طويلة، لكن كما يقولون يكفي من القلادة ما حاط بالعنق. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يجعلنا ميسرين ولا يجعلنا معسرين، وأن يجعلنا مبشرين ولا يجعلنا منفرين. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.